طيب هلا خلينا نقول هل اللي بيحجوا سواء كان مؤتمر او مفرد او قارن، وطبعا ولما لا خلينا على المتمتع بلاش يعني نعم. هذا المتمتع الان حضر يوم التروية، الان منين يجيب احرامه يعني يغتسل من تنعيم عائشة يجوز له ولا من ميقات بلده ابار علي؟ هذا من الاردن الرجل. انو احرام مش يوم التروية بده يحرم من جديد استعد للحج للحج؟ يعني هون مسألة جديدة الآن. جديدة الآن. بيحرم من حيث هو. بحيث هو يعني. في منزله. يعني هو من مسكنه. في منزله نعم. السكن. فيش داعي يروح على التنعيم يعني. لا. أيوة. طيب.